الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الشورى، واليوم مع قوله جل ذكره مع الجزئية الأولى من هذه الآية العظيمة: والذين استجابوا لربهم. نريد أن ننظر إلى المستفاد العظيم من هذه الآية، فوالله لو أننا عملنا بهذه الجزئية من الآية والذين استجابوا لربهم، لأن ربنا جل ذكره يذكر أهل الجنة: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، ثم يذكر صفاتهم. فمن صفات أهل النعيم المقيم أنهم استجابوا لربهم. اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الحبيب، قال الله لي ولك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول. وانظر معي، فإن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة لله ولرسوله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى خاتما في يد رجل، خاتم من ذهب، فنزعه صلى الله عليه وسلم فطرحه يعني على الأرض، ثم قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب الرسول: خذ خاتمك انتفع به. فقال رضي الله عنه: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. في أول الأمر رسول الله كان قد لبس خاتم من ذهب، ثم جاءه التحريم بعد ذلك. والحديث ثابت في الصحيحين أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه اصطنع خاتما من ذهب كان يلبسه، وجعل فصه في كفه، يعني الفص بتاع الخاتم الذي كان يختم به جعله من قبل الكف، من ناحية الكف، فصنع الناس خواتيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، جاءه التحريم، علم أن هذا محرم فنزعه، ثم قال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. سبحان الله العظيم، شو الرسول يفعل؟ يفعله رضي الله عنهم وأرضاه. ما يقولش: طب إيش ليش الحكمة؟ ما يمكن الرسول عمل كده كراهة بس مش حرام؟ لا، كانوا يحبون رسول الله ويعظمونه أشد من تعظيمهم ومحبتهم لأنفسهم ولكل عز عندهم. كذلك يا إخواني، قصة عجيبة رواها أبو داود في سنة صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فخلع عليه وهو يصلي، فخلع الناس نعاله رضي الله عنه، يعني المسجد لم يكن في مكت مثل مكتاتنا اليوم أو سجاجيد، ولكن كان مفروش بالحصباء حصى. وإذا بالرسول يصلي، كان يصلي الناس يصلون في نعالهم، جائز، لا مانع فيه منه طالما النعل نظيف وطاهر. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكل الصحابة جميعهم خلعوا نعاله في الصلاة. فلما سلم قال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعتنا عليك فألقينا نعالنا. سبحان الله العظيم. قال صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه: إن جبريل، تحت الرحمن هنا معنا، بسم الله، قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، فيهما نجاسة، أو قال أذن. ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسحه وليصلي فيهما، عليه الصلاة وأتم السلام. ثبت عن ابن عمر بالإسناد الصحيح أنه يوما روى الحديث الثابت الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني لا تمنع النساء أن يذهبن إلى المساجد. فقال ابن له والله لنمنعهن. فأقبل عليه وغضب غضبا شديدا وزجره وسبه سبا لم يسب لأحد قبله ابن عمر، وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك ما حييت. شوف لو احنا نعمل كده مع أولادنا، وبعض الناس يقول لك يا أخي هذه غلظة، يا أخي هو الدين كده يعني؟ والله نحن لم نتربى على كتاب الله وسنة رسوله حق. هذا ينبغي أنك تنشئ في نفسك وأولادك وأهلك تعظيم كلام الله وكلام الرسول. قال الله على العين والرأس، ما فيش كلام. قال رسول الله سمعا وطاعة، لا كلام بعد كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر أيها الحبيب، أبو مسعود البدري والحديث ثابت صحيح الإمام مسلم غضب على عبد مملوك عنده، انظر إلى استجابته، وإذا به يمسك الصوت ويضرب المملوك، العبد المملوك يضربه، قال وأنا أضربه وأنا غضبان، قال فإذا بي أسمع صوت من خلفي اعلم اعلم أبا مسعود، قال فلم أستفهم من الصوت من شدة الغضب، إلى أن التفت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. ما شاء الله، على طول الصوت سقط من يد أبو مسعود، ثم قال يا رسول الله هو حر لوجه الله كفارة يكفر عن ذنبه. فقال رسول الله صلى عليه وسلم تسليما قال والله لو لم تفعل للفحتك النار. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. أيها الأحبة الكرام، والأمر ليس قاصر على الرجال بل النساء أيضا. أم عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ رحم الله نساء الأنصار، رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل قول جل ذكره في رواية رحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الرواية التي معنا الآن رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل قول تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا أكتف مروطهن فاختمرن بها رضي الله عنه. يعني الرواية الأخرى رحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله تعالى هذه الآية قالت شققن مروطهن واحتجبن بها وخرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. يعني أمر الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما ينتظروش يخرجن كشفات مرة أو مرة، لا لا، أمر الله على طول مباشرة يعملوا إيه؟ تشق بعض القماش الذي عندها وتصنع منه يعني حجابا ورداء، عفوا حجابا تختمر به تتغطى به وتخرج ليست كاشفة لشيء من بدنها رضي الله عنهن. وكذلك قول أبو ذر رضي الله عنه والحديث صحيح البخاري قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال والله ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة، يعني ثلاث ليالي، وعندي منه دينار مثل أحد ذهب، ما يسرني هذا إن يكون عندي مثل أحد ذهب وتمر ثلاث أيام ولسه عندي يبقى مني منه عندي دينار، ما يسرني هذا إلا شيئا أرصده لدين، إلا شيء أخبي عينه عشان يجي من هذا الدين اللي عليه أقضيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عليه الصلاة والسلام عن يمينه وشماله ومن خلفه. ثم مشى فقال يا أبا ذر إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، لأن في الغالب جمع المال يجمعه صاحبه من حلال ومن حرام، وإذا جمعه قد يطغيه، كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى، هذا في الغالب. لكن لا مانع أن هناك عباد لله صالحون يتقون الله في أموالهم ويستخدمونها في أبواب الخير والبر والحمد لله. ثم قال بعد ذلك مكانك يا أبا هريرة لا تبرح مكانك، شوف كلمة، لا تبرح مكانك حتى آتيك، بس كلمة كده يا أبا ذر مكانك لا تبرح مكانك، يعني لا تترك مكانك حتى آتيك، لا تنصرف من مكانك حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، خلاص لم يره أبو ذر، قال فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون الرسول قد عرض له شيء، يعني عرض له تعرض لإنسان جاء يغتاله أو ما شابه ذلك من أي أذى. قال فأردت أن أتيه، أراد أن يروح ينقذ النبي أو يعني يطمئن عليه، قال فذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك، شوف لا تبرح حتى أتيك. قال فلم أبرح، لزم مكانه، لأن إمتى؟ مش من النهار، في سواد الليل. النهار ده لو واحد منا طلع في سواد الليل زي الليل بتاع زمان هو كبير كده يخاف. لا تبرح حتى أتيك، لا يبرح حتى يأتي الرسول. قال فلم أبرح حتى أتاني، فقلت يا رسول سمعت صوتا تخوفت عليك. قال هل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال رسول الله وإن زنى وإن سرق، عليه الصلاة وأتم السلام. الصحابة يا إخواني كان حبهم لرسول الله عظيم، يعني يرون رسول الله يرون فيه الأسوة الحسنة، بمعنى الأسوة الحسنة، فكانوا يعظمونه ويجلونه ويوقرونه ولا يألوا جهدا في يعني بذل ما يملكون من أنفسهم وأموالهم وأولادهم من أجل إعلاء هذا الدين، فكانوا يحبون الشيء لمحبة الرسول لهذا الشيء. قال أنس والحديث الصحيحين أن خياطا دعا رسول الله لطعام، خياط، وهذا من تمام كرم الرسول وتواضعه، لو دعاه وزير، لو دعاه رئيس، لو دعاه مرؤوس، لو دعاه ذجاء أجاب، لو دعاه إنسان عادي من عامة الناس أجاب، ما يقول كيف أذهب إلى خياط، ما يقول كيف أذهب إلى لحام، مرة دعاه لحام بتاع جزار وأجاب. وهذا هنا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس فذهبت مع رسول الله، وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام، فقرب الخياط قرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء القرع وقديد، قديد قطع لحم يابسة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصع، بيحب الدباء عليه السلام. قال أنس فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ، حب الدباء من أجل مين؟ من أجل حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثال آخر للنساء المباركات، روى الإمام أحمد عن أبي برزة الأسلمي قال كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم يعني له ابنه لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. شوف الأدب العظيم، يا رسول لك حاجة بنتي؟ سبحان الله، شيء عظيم. قال فقال رسول الله لرجل من الأنصار زوجني ابنتك. قال نعم وكرامة يا رسول الله. يعني ده فعلا كرامة؟ أي نسب هذا النسب؟ نسب عالي شريف. نعم وكرامة يا رسول الله ونعم عيني، يعني عيني تنعم. فقال له إني لست أريدها لنفسي. قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب ده يعني هو جليبيب عبد أسود لا يملك شيئا من حطام الدنيا وليس له مكان بين الناس. فقال الرجل لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجليبيب قال له يا رسول الله أشاور أمه. الأول نعم وكرامة وشرف وبركات لما قال لأنها لجليبيب قال أشاور أمها. فقال رسول الله فذهب الرجل فأتى أمها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطب ابنتنا. فقالت له نعمة أخطب أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يخطب ابنتك؟ قالت نعم ونعمة عين. فقال إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب. قالت لجليبيب يعني مش لا إلا لجليبيب. لجليبيب جعلت تكررها ثلاث مرات. فقال لا لعمر الله لا تزوجه. فقالت المرأة لا والله لا تزوجه. فلما أراد أن يقوم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام ليخبرها بما قال فقالت الجارية اللي هي البنت التي جاء يعني الرسول يطلب خطبتها لجليبيب قالت من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها. فقالت أتردون على رسول الله أمره صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله ادفعوني فإنه لم يضيعني. فانطلق أبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا رسول شأنك بها فزوجها جليبيبا. فخرج رسول الله في غزوة تزوج جليبيب خلاص خرج رسول في غزوة فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه من تفقدون؟ تفقدوا من؟ مش لاقين مين معاكم بعد المعركة؟ فقالوا نفقد فلان وفلان وفلان من المعروفين عند الصحابة وعند الرسول. قال ثم من؟ قالوا ليس أحد. قال لكني أفتقد جليبيبا أفقد جليبيب لا أجده. قال فطلبوه فوجدوه في القتلى جنب إلى جنب سبعة قتلهم رضي الله عنه ثم قتلوه بعد ذلك عليه الصلاة عليه رضوان الله تعالى. قال فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه عليه الصلاة والسلام. ثم حفر له وما له سرير إلا ساعد الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله على يديه الكريمتين صلوات ربي وسلام عليه. ثم وضعه في قبره وقال يدعو بقى لمين؟ لزوجته. الرسول يدعو لزوجته زوجة جليبيب. قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قالوا فما كان في الأنصار كلها أيم أنفق منها. يعني أيم أنفق منها يعني ممكن تكون على عدة معاني، منها أنها رزقها الله رزقا عظيما ووسع عليها جدا وكانت تكثر النفقة. أنفق منها أيضا أي أنها كثر إليها الخطاب جدا ورغبوا فيها بعد أن استشهد جليبيب وجاء إليها الخطاب كثر يخطبونها. كذلك أخي الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ضيف وروى الحديث من البخاري الصحيح فأرسل الرسول إلى أبياته التسع فلم يجد عندهن شيء فقلنا كل واحدة منهن والذي بعثك بالحق ليس عندي إلا الماء. فإذا به يقول من يضيف ضيف رسول الله الليلة؟ يرحمه الله. ورجل من الأنصار على طول: أنا يا رسول الله. وهذا الذي قال لا يدري هل عنده ما يكرم به ضيف ولا لا، لكن سارع جدا في مرضاة رسول الله ومرضاة ربه، فذهب إلى أهله فقال: هل عندك طعام نكرم به ضيف رسول الله؟ قالت: والله ليس عندي إلا قوت الصبية. قال: علميهم، يعني اشغليهم بشيء حتى يناموا، وقومي كأنك تصلح السراج فأطفئيه إذا جاء الضيف، وأريه أن نأكل ولا نأكل، فيأكل هو ويشبع. سبحان الله العظيم، يعني آثر بطعامه وطعام أبنائه وبات طاويين. وإذا به لما أصبح ذهب إلى رسول الله، فجاءه الخبر من السماء، فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. سبحان الله جل جلاله. ومن أعجب قصص الاستجابة ما قال ما رواه أنس، والحديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ، يعني كان يسقيهم الخمر قبل تحريم الخمر، فجاء آت فقال: إن الخمر قد حرمت. بس رجل يمر يقول: أنزل على الرسول قرآن يحرم الخمر. ماذا فعلوا؟ والخمر ذيك عندهم يا إخواني كانت مثل الماء والهواء. فقال أبو طلحة: يا أنس قم فأهرقها، قم كب هذه الخمر التي عندنا. الآن ممكن تجد إنسان مثلا يشرب الدخان، تقول: يا أخي حرام الدخان، حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضر بدنك فاتركه. يقول لك: بس ما عليش، من لعل وعافانا الله المسلمين قد يشرب بعض ما يدخل فيه نوع الخمور والعياذ بالله، ويتقول له: يا أخي الخمر من أم الخبائث وحرمها الله في القرآن وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك: بس عملي مش عارف أسيبها، مش حاجة اسمها حرم الله، اترك، استعمل الله عز وجل. وكذلك الاستجابة من الصحابة كانت شيئا عجيبا. اسمع لما قاله أنس رضي الله عنه، قال: لما فتح رسول الله خيبر أصبنا حمرا خارجة من القرية، حمر أهلية، والحمر الأهلية كانت حلال. قال: فطبخنا منها، هم جياع في شدة جوع، ذبحوا الحمر وطبخوها. فإذا منادي ينادي، إذا منادي رسول الله ينادي: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. عملوا إيه؟ فقال: فأكفأنا القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. حرم حرم، الله حرم سمعا وطاعة، رسول الله حرم سمعا وطاعة. هذا يا إخواني ينبغي أن نستفيد منه في حياتنا، والله الله المستعان. وكذلك يا أحبة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية، لما يوم خيبر قال في فتح خيبر: قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فإذا به يعطيها لعلي في قصة، لما أعطاه لعلي قال علي لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك ولا تلتفت. شوف، بقول يمشي رويدا رويدا ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. سبحان الله العظيم. مشى علي، ثم أراد أن يسأل النبي سؤال، وسؤال مهم جدا، ما التفت، ما قلت الأرجع ده أنا حاجة مهمة، لا، وقف وصرخ بأعلى صوته: يا رسول الله، علام أقاتل القوم؟ سبحان الله، أقاتلهم ليه؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. شوف انفذ على رسلك ولا تلتفت، لا يلتفت. كم من الأوامر أمرنا بها رسول الله، كم من الأمر أمر الرجال وأمر النساء. يعني انظر إلى الحياة الزوجية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. سبحان الله العظيم، إيه معنى هذا الكلام؟ يعني هذا قوة في الطاعة، يعني ينبغي للمرأة أن تتفانى في إرضاء زوجها. النهاردة ربنا يسترنا وعافينا بتسمع بلاوي زوجة تغيظ زوجها، تغيظه ليلها نهارها كده قاعدة، تبعت مثلا رسالة تغيظه، تعمل موقف تغيظه، تقول له أنا خارجة، وما عادش بقى في إذن إلا عند الفضليات، ربنا يبارك لنا في أزواجنا وأزواجكم. يعني كثير من الشكاوى هذه تحدث، وما تفسد المرأة إلا بمثل ما تمسك المال في يدها إلا إذا كانت أصيلة وبنت ناس. ها والله، فمثل هذه يعني كثير من الناس يقول: يا شيخ والله هذا حق، أنا منذ، يقول هكذا، أنا منذ 6 أشهر، وبعضهم يقول منذ سنة، وبعضهم أكثر يقول لا أقرب زوجتي. أقول لها: يا بنت تتعلل تنام، رايحة لأصحابي، رايحة لأختي، رايحة لعمتي. طبعا هذه على خطر عظيم. أين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة وزوجها علي غضبان باتت الملائكة تلعنها في السماء، وإذا باتت علي غضبان كذلك ثابت في الصحيح: إلا باتت والذي في السماء عليها غضبان حتى يرضى عنها زوجها. سبحان الله العظيم. في المقابل أيضا بعض الرجال لا يتقي الله عز وجل ولا يستجيب لأمر الله ومن رسوله. رسول الله ماذا قال؟ قال: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وعليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في أن يكون المرء على دين وعلى خلق. بعض الناس خلاص تزوج بنت الناس يجعلها كأن عبده ومملوك عنده، يهينها لأن أهلها ضعاف ليسوا في مثل مكانته. وكثير، وحدث ولا حرج، لا شك أن هذا من ضعف الاستجابة لله والرسول. لو أن الإنسان يعظم الله ويعظم رسوله لعظم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا نزلوا منزلا يتفرقوا في الشعاب، مسافرين مسافرون أو في غزو، نزلوا منزل عشان مثلا يستريح أو يقيل، هذا ينزل ها هنا وهذا ينزل ها هنا وهذا، كان يتفرقوا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إيش إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. قال أبو ثعلبة الخشني: والله فلم يزل بعد فلم ننزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضنا إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لك لوسعه، رضي الله عنهم وارضاهم. هذا يعني يدلك على عظيم استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مرة يا إخواني الرسول يخطب على المنبر، وعبد الله بن مسعود جاء يدخل المسجد، لسه قدمه سيدخل سمع الرسول يقول: اجلسوا. فجلس ابن مسعود فين؟ على باب المسجد: اجلس اجلس. والله فلما رآه الرسول ماذا قال؟ تعال يا ابن مسعود عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول لأصحابه في المسجد: اجلسوا عشان سيخطب. ابن مسعود سمع: اجلسوا اجلس. مفيش كلام بقى، يمكن بقولش ليه، يمكن هذا الأمر الحد الثاني، لا لا، اجلس اجلس، افعل افعل، رضي الله عنه مرضاه. جابر هذه أيضا، مصعب ابن الزبير روى الإمام أحمد عنه قصة جميلة. مصعب ابن الزبير بلغه عن عريف الأنصار، الكبير بتاع الأنصار، شيء فهم به، فدخل عليه أنس بن مالك فقال له: يا مصعب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا. شوف بقى الأدب. أو قال استوصوا بالأنصار معروفا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فألقى مصعب، وكان هو الأمير، فألقى مصعب عن نفسه عن سريره، يعني عن كرسي الإمارة، وألزق خده بالبساط، يعني بالأرض، ألزق خده بالأرض، وقال أمر رسول الله على العين والرأس، فتركه رضي الله عنه. النهاردة تذهب لأمير تقول له مثلا، ولا وزير ولا محافظ، ولا تقول له أمر رسول الله بكذا، لا لا لا، لا. لازم ننفذ اللي احنا شايفينه بالقانون. أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر السبعين يوم بدر قال الرسول لأصحابه استوصوا بالأسارى خيرا. شوف، استوصوا بالأسارى خيرا. كان أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب بن عمير في الأسارى. قال أبو عزيز، قال فمر بي مصعب أخي ورجل من الأنصار يأسرني، فقال شد يديك به فإن أمه ذات متاع، ذات متاع لعلها تفديه منك. وكان في رهط من الأنصار حتى أقبلوا من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلهم التمر، يجيبون الأكل الطيب وهم يأكلوا تمر مش مشكلة، لأن الرسول قال استوصوا بالأسارى خيرا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني، يعني كذلك قصص الاستجابة صراحة كثيرة جدا. أبو بكر رضي الله عنه من ضمن المعاني التي لقب فيها الصديق في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه، ألم ترى إلى ما قال صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يقولون، يقول إنه ذهب إلى المسجد الأقصى ورجع في ليلة، ونحن نذهب في شهر ونرجع في شهر. قال أقال ذلك؟ قالوا نعم. قال إن كان قال ذلك فأنا أصدق، إن كان قال فأنا أصدق، لا يعرض شيء على عقله، ما يقولش هل هذا الكلام يعقل بالعقل ولا لا يعقل، لا. كان رضي الله عنه، رضي الله عنهم الصحابة جميعا، كانوا عندهم تعظيم وتبجيل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا المثال العجيب. معقل بن يسار الصحابي زوج أخته لرجل، لكن هذا الرجل طلقها بعد ذلك، ثم ندم وجاء يخطبها من جديد مرة أخرى، فقال له معقل زوجتك وأكرمتك ثم طلقت أختي، لا والله لا ترجع إليها أبدا. فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال معقل سمعا وطاعة لربي عز وجل، ثم دعاه فزوجه أخته وأكرمه رضي الله عنه. يعني هذه الصور يا إخواني صراحة عزيزة جدا، ينبغي للعبد يعني يستفيد منها ويسارع فيها، والقصص في ذلك كثيرة. أسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا وإياكم الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.